فإن قال قائل ما يلج على القلب أحيانا من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه هل يدخل بالحسد؟ فالجواب لا، لأن الرجل ما كره نعمة الله على هذا العبد لكن أحب أن يفوقه، وهذا شيء طبيعي. ولذلك لما ألقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه السؤال أن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، كلهم لم يعرفوها، ذكروا أشياء من الشجر لكنها لم تكن هي. ابن عمر يقول وقع في قلبي أنها النخلة ولكني أصاب القوم فلم أتكلم. قال أبوه وددت أنك قلت هذا، لأنه إذا قالها تفوق على حظه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.